أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، كان حديثنا الماضي حول عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر ونعيمه، وأن ذلك ثابت بنصوص القرآن والسنة، وعلى ذلك إجماع أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في ذلك إلا بعض أهل البدع والضلالة ومنهم المعتزلة. وذكرت أن من لم يؤمن بالبعث فهو كافر، وأما من خالف في الإيمان بعذاب القبر فقد خالف في ذلك من أهل البدع المعتزلة. وفي كلام للعلماء حول تكفير، ففيه من أهل العلم من يرى أن أهل هذه البدع الذين بلغ بهم الحد إلى جحود الأدلة المتواترة أنهم يكفرون بذلك، أنهم يكفرون لجحودهم المتواتر من الأدلة. وعلى كل حال، هذا قول لبعض أهل العلم، ولذلك يرون تكفير كثير من أهل الأهواء، وجماعة من أهل العلم يرون أنهم لا يكفرون بذلك لأنهم من أهل البدع وهم متأولون إلى غير ذلك. وليس هذا مقام بحثنا، ليس هذا مقام بحثنا، إنما يهمنا أن نعرف أن الإيمان بعذاب القبر ونعيمه ثابت عند أهل السنة والجماعة، والخلاف في ذلك ضلالة ومروق، نعوذ بالله من الفتن. سنقرأ إن شاء الله اليوم ما تيسر مما كتبه أبو محمد البربهاري رحمة الله عليه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالح النبي عليه السلام، فإن حوضه ضرع ناقته. الإيمان بالحوض أيضا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، لما ثبت في ذلك من أدلة متواترة، حتى ذكر بعضها العلم أن الرواة الذين رووا أحاديث الحوض بلغوا 80 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الصحيحين منهم قدر 20. فأحاديث الحوض متواترة، ولذلك كما مر بنا فأهل السنة دائما يبنون معتقدهم على ما جاء في الكتاب وصحيح السنة النبوية. فلما جاءت الأحاديث بإثبات الحوض آمنوا بذلك، لكن أهل البدع الذين ينكرون الحوض ترون بماذا يستدلون؟ دائما هم لماذا كانوا أهل أهواء؟ لأنهم يتركون النصوص ويتبعون الهوى. يستدل بعضهم بقوله: إن الحوض كناية عن برد اليقين وطمأنينة القلب التي يجعلها الله لعباده المؤمنين في الموقف أو في عرصات يوم القيامة، وإلا ما في حوض، ولكن هو برد اليقين وطمأنينة القلوب ويعني ما تعانيه القلوب من حالة روحانية فيها هدوء واطمئنان، هذا هو الحوض. سبحان الله. طيب كل حديث الواردة في الحوض هذه على ما تفسرونها؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لكل نبي حوض، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة يوم القيامة. يعني يردون الحوض؟ إيش معنى تفسير برد اليقين وطمأنينة القلب في ورود الحوض الآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام يذكر حوضه فيقول ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، عدد آنيته عدد كعدد نجوم السماء، يشخب فيه ميزابان من الجنة. كيف تقول أن هذا هو برد اليقين وطمأنينة القلب؟ يقول عليه الصلاة والسلام في المسافة ما بين زواياه، ما بين أيلة، ما بين أيلة وعدن، أيلة في الشام وعدن في اليمن، مسافة ما بين زاويتي الحوض كما بين أيلة وعدن، وفي رواية كما بين أيلة وصنعاء، وفي رواية كما بين صنعاء والمدينة، وفي رواية من مقام هذا وعمان، عمان معروفة. سبحان الله، كيف يعني ما هو موقف أهل البدع والأهواء من هذه الأحاديث التي تصف زوايا الحوض، تصف ماءه طعما ولونا، تصف الأواني التي يشرب منها الناس، الأواني التي يشرب بها الناس من الحوض، تصف من أين يمد هذا الحوض، من نهر من أنهار الجنة يشخب فيه ميزابان. ولكن هكذا أهل البدع كما مر بنا هكذا بنوا مذهبهم أو مذاهبهم على الهيام، وبنوا مذاهبهم على الخيال. ليش أهل السنة سموا أهل السنة؟ ليش أضيفوا إلى أهل السنة؟ أهل مضاف السنة مضاف إليه، لأنهم تقيدوا في كل أمورهم بالسنة. أما هؤلاء انظر إلى هذه الأحاديث يردونها بماذا؟ لا لا، هذه كناية عن برد اليقين. طب ايش دخل الكيزان والاواني في برد اليقين وطمأنة القلب؟ ايش دخل ماء ابيض من اللبن واحلى من العسل وابرد من الثلج؟ ايش دخله هنا؟ فالحمد لله، يعني توفيق من الله عز وجل لأهل السنة على ايمانهم بما ثبت عن ربهم وعن نبيهم عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل طيب وهذه الاحاديث التي جاءت في بيان المسافة بين زوايا الحوض، ما بين أيلة وعدن، ما بين أيلة وصنعاء، ما بين المدينة وصنعاء، اختلافات في المسافات هذه على بأي شيء يجمع بينها؟ القاضي عياد جمع بين هذه الروايات وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا الكلام يريد تحديد المسافة بدقة، ولكن أراد أن يشير إلى بعد المسافة، فمرة عبر بهذا البلد ومرة عبر بتلك البلد، وليس المراد التحديد الدقيق الذي ما يزيد ولا ينقص، إنما المراد الإعلام والإخبار بأن المسافة واسعة جدا بين زوايا هذا الحوض. في مسألة مهمة جدا يجب أن نعرفها، أين موقع الحوض في العرصات؟ في العرصات أين موقع الحوض يوم القيامة؟ لأن هذه مسألة ربما ينبني عليها بعض مسائل في العقيدة. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحوض بعد الصراط، بعد ما يجوز الناس على الصراط وقبل أن يدخلوا الجنة فإنهم يشربون من الحوض. ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وكثير من أهل العلم يخالفون هذا القول ويرون أن الحوض في عرصات يوم القيامة وقبل الصراط، عندما يخرج الناس من قبورهم وهم عطاشا وهم عطاشا، فيشرب المؤمنون من الحوض ويمنع عنه من بدل وغير. وهذا الأمر ينبني عليه مسألة كما قلت لكم لها صلة بالعقيدة. الرافضة الخبثاء ايش يقولون في الحديث؟ ان اناسا يأتون يردون علي الحوض فيجبذون القهقرة، يردون عن الحوض، فاقول ما لكم اصحابي، وفي رواية اصيحابي، دعوهم. فيقال يا محمد انك لا تدري ما احدثوا بعد، ما احدثوا بعد، فاقول سحقا سحقا لمن بدل بعد. فقال هؤلاء الصحابة بعد رسول الله بدلوا وغيروا وكفروا، وعندما يأتون يوم القيامة يشربون يجبذون ويردون كهقرة. هذا كلام أولا غير صحيح للأدلة الثابتة، كما لا يخفى عليكم في عدالة الصحابة رضي الله عنهم. هذا الدليل الأول. هذا فهم يخالف نصوصا مجمعا عليها في الكتاب وفي السنة، يخالف نصوصا مجمعا عليها. الأمر الثاني أو الدليل الثاني على بطلان هذا القول، معلوم أن الصراط، على قولهم هذا، أن الصراط يمر عليه الناس، وأن المنافقين وأن الكفار وأن المرتدين وأن المبدلين والمغيرين هؤلاء يسقطون من فوق الصراط، كما سيأتي عندما نتكلم على أمر الصراط وعقيدة أهل السنة في الصراط، سيأتي أن هؤلاء يسقطون في جهنم ولا ينجو إلا أهل الإيمان. كيف بعدما ينجو أهل الإيمان من فوق الصراط وما بقي بينهم وبين الجنة إلا محطة واحدة وهي محطة الحوض على هذا القول، يجذبون أو يجبذون ويردون القهقرة مرة أخرى إلى جهنم؟ كيف وقد سلموا من الصراط يرجعون مرة أخرى؟ هذا دليل ثان على أنه لا يكون الصراط في هذا الموقع، ولا ترتيب الصراط يكون في هذا، وإن قال به بعض العلماء، وإن قال به بعض العلماء بأنه بعد، عفوا، الحوض، أنه بعد الصراط، هذا قول ليس بقوي. إذن على القول عليها أكثر أهل العلم أو الكثير من أهل العلم بأن الحوض عندما يخرج الناس من قبورهم عطاشا فيشربون، فإذا جاء أهل النفاق وأهل الضلالة والكفر والردة يمنعون، يمنعون منهم، فيزدادون عطشا على عطش وشرا على شر. ثم ما يأتي بعد ذلك من أهوال العرصات وإلى آخر، هذا وارد، هذا وارد، لأنه الناس لا زالوا مؤمنهم وكافرهم في مكان واحد. فإذا جاءوا يشربون ورد هؤلاء الكفار ورد هؤلاء المنافقون، هذا كلام منسجم ومتسق، بخلاف ما يمرون على الصراط والصراط يهذب وعليه صماطان من الملائكة وعلى جنبتيه كلاليب، ومع الملائكة كلاليب من نار، وعليه على جنبتي الصراط أيضا أشواك من شجر الحسكة، ولها يعني وهي كالعقيفاء وتنهش الناس وتأخذهم، ومنهم من يمر كلمح البصر والبرق وأجاويد إلى آخر، إلى أن يكون من يزحف زحفا، فآخر واحد ينجو من الصراط يلتفت إلى النار ويقول الحمد لله الذي نجاني منك. كيف بعد ذلك هذا يرد إليها مرة أخرى؟ هذا بعيد. فمهم جدا أن نعرف ترتيب الحوض في العرصات، موقعه قبل الصراط. والرافضة بنوا على أنه بعد الصراط، وقال الذين غيروا من أصحابه هم هؤلاء الصحابة. فنقول هذا مخالف للأدلة المحكمة المقطوع بها كتابا وسنة والإجماع المتيقن عن أهل السنة والجماعة، ومخالف أيضا للأحاديث الواردة في هذا الباب، حيث أن الصراط يمر عليه الناس ولا ينجو منه إلا من صفي. صحيح في بعض الصراط محطة، في بعض الصراط محطة أخرى وهي القنطرة، والقنطرة هذه مكان مرتفع يجتمع عليه الذين سيدخلون الجنة، الذين سيدخلون الجنة ويتسامحون فيما بينهم من حقوق حتى يدخل الجنة وليس في قلوبهم شيء، ونزعنا ما في صدورهم من غل حتى يدخل الجنة وليس في قلوبهم شيء على بعضهم. هذه القنطرة التي فيها أهل الإيمان يتصافى بعضهم من بعض ويتسامح بعضهم من بعض، هذه القنطرة صحيح بعض الصراط، لا الحوض، لا الحوض، فإن الحوض في العرصات. طيب يقول هنا البربهار رحمه الله: والإيمان بحوض رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني من أعتقد أهل السنة والجماعة أن يؤمنوا بحوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكل نبي حوض، يشير بذلك إلى قول عليه الصلاة والسلام: لكل نبي حوض، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة يوم القيامة. وهو كذلك، فإن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الأتباع في الأنبياء جميعا وفي الأمم جميعا. وإذا كانت الجنة كلها 120 صفا فثمانون منها من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يعني ثلث أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلى الله نجعلنا وإياكم منهم. ولكل نبي حوض إلا صالح للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن حوضه ضرع ناقته. وهو ذهب بهذا أو في هذا إلى حديث المنكر، حديث منكر الذي فيه إن صالحا إن حوض صالح ضرع ناقته يشرب من منه اللبن، هذا غير صحيح. وصالح عليه السلام له حوض كبقية الأنبياء، ولكن حوض نبينا عليه الصلاة والسلام أكثرها وأوسعها وأحلاها وأكثرها واردة. أما الحديث الذي فيه أن صالحا له يعني يشرب من ضرع ناقته، فهذا كلام مبناه على حديث منكر، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. نعم تفضل. قال رحمه الله: والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في القيامة وعلى الصراط، ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون، ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. عندكم الصديقون بالرفع، أنا عندي بالجر الصديقين والشهداء والصالحين، عندكم كلكم بالرفع؟ بالرفع صحيح، هو هذا هو الأرجح، هذا هو الأرجح بالرفع على أساس جملة مستأنفة، والصديقون والشهداء والصالحون. الإيمان بالشفاعة، أيضا أهل السنة والجماعة يؤمنون بشفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام وشفاعة غيره من إخوانه النبيين عليهم وعلى النبيين أفضل الصلاة والسلام، وشفاعة الصديقين والصالحين والشهداء والملائكة والأفراط، الأطفال الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم، الأطفال الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم، كل هذا حسب ما وردت به الأدلة. والشفاعة أمر غيبي لا نستطيع أن نثبت فيه شيئا إلا بما جاء به الدليل. والشفاعة أصلها الوساطة في نفع المحتاج، الوساطة للمحتاج، أصل الشفاعة أنك تتوسط لرجل محتاج، وحقيقتها إكرام للشافع ورحمة للمشفوع له. هذا حقيقة الشفاعة. الشفاعة هي وساطة في قضاء الحوائج للمحتاجين. وحقيقة الشفاعة أن المقصود من هذا إكرام الشافع فيما شفع فيه أو شفع فيه، وكذلك أيضا رحمة ونفع المشفوع له. والشفاعة كما يقول العلماء قسمان: شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. العلماء يقولون الشفاعة قسمان: شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. والشفاعة في الدنيا قسمان، والشفاعة في الدنيا أيضا قد تنقسم إلى قسمين: شفاعة حق مقبولة وشفاعة باطل مردودة. أما شفاعة الحق كأن تشفع في أمر يرضي الله عز وجل، كأن تشفع لرجل محتاج بأن يساعد، أو عاجز بأن يعان، أو مريض بأن يعالج، أو رجل له حاجة عند أحد فيقضيها له. كل هذه شفاعة حق ما لم تكن في إثم. أما شفاعة الباطل كأن تشفع في حد من حدود الله، رجل وجب عليه حد من حدود الله فتشفع وتقول: أنا طالب منك بكذا وكذا، وأنا أريدك، أو جاه عندك مثل ما القبائل يفعلون، جاه عندك يا فلان في كذا أو غير ذلك، في أمور محرمة لا ترضي الله عز وجل. هذه شفاعة باطلة ما يجوز. ومن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. لا يجوز لأحد أن يشفع في حد من حدود الله. سؤال: لو أن رجلا وجب عليه القصاص في القتل، وجاء رجل يشفع بألا يشفع عند أولياء الدم بأنهم لا يقتلونه ولكن يأخذون الدية، هل هو يشفع في إبطال حد من حدود الله؟ يشفع في إبطال حد من حدود الله؟ لا، لأن ولي الدم له أن يقتص، وله أن يقبل الدية، وله أن يعفو. فأنت عندما تشفع عنده بأن يتنازل عن خيار من خياراته الثلاثة إلى خيار آخر فيه رحمة بمن وجب عليه القصاص وبأهله وذويه، وفيه فعل خير يكون سببا بإذن الله سبحانه وتعالى إلى يكون سببا في حسن العلاقة بين من عفى وبين المعفو عنه ويعني وأهله وذويه إلى غير ذلك من الأشياء الطيبة والجميلة، هذا ليس فيه مضادة لأمر الله عز وجل. الذي يريد ورقة أو شيء يرسلها تأتي، مش يكون بها واحد من هناك، ارسلها من هكذا حتى تصل. فكما قلنا إن الشفاعة قسمان في الدنيا وفي الآخرة، وشفاعة الدنيا قسمان: منها المقبول ومنها المردود. وأما شفاعة الآخرة أيضا فقسمان، شفاعة الآخرة أيضا قسمان: شفاعة خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام، وشفاعة عامة لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولغيره. إذن بهذا التقسيم ممكن أن يصل الإنسان إلى معرفة هذا الباب. الشفاعة هي الوساطة في قضاء الحوائج إكراما للشافع ورحمة بالمشفوع له، تنقسم قسمين في الدنيا وفي الآخرة. شفاعة الدنيا تنقسم إلى كم؟ قسمين. إلى قسمين: مقبولة ومردودة. وشفاعة الآخرة أيضا تنقسم إلى إيش؟ قسمين: خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام، وعامة تشمل رسول الله عليه الصلاة والسلام وغيره. مش العامة يخرج منها النبي عليه الصلاة والسلام، لا، تشمل النبي عليه الصلاة والسلام وغيره. فنقول بالنسبة لشفاعة الآخرة، وشفاعة الآخرة هذه أنواع كما قلنا أو نوعان، منها ما هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو أنواع، الخاص برسول الله عليه الصلاة والسلام أنواع. أول ذلك الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى التي هي معروفة بالمقام المحمود، لأننا عندما نسمع المؤذن نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت. في بعض الزيادات إنك لا تخلف الميعاد لا تصح، وفي بعض الزيادات آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، زيادة الدرجة الرفيعة أيضا لا تصح، لا يصح في هذا الدعاء الدرجة الرفيعة ولا يصح فيه إنك لا تخلف الميعاد. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. والمقام المحمود قد وعد الله به نبي عليه الصلاة والسلام، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وعسى من الله من فضله وكرمه أوجبها على نفسه تفضلا وتكرما، فالنبي عليه الصلاة والسلام له المقام المحمود. والمقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد الأولين والآخرين. أتدرون فيما ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال يأتي الناس يوم القيامة إلى نوح فيقولون يا نوح، أو يا آدم، أول إلى نوح أول إلى آدم، يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ هذا متى؟ هذا في بداية الموقف عندما يخرج الناس من قبورهم ويجتمع الأولون والآخرون في مكان واحد، والناس في عرقهم، إلى منهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يبلغ إلى عاتقه أو إلى شحمة أذنه، ومنهم من يغمس في العرق غمسا. الناس في كرب عظيم، تدن الشمس من الرؤوس على قدر ميل، والناس في أمر عجيب يريدون أن ينصرفوا من مقامهم هذا ولو إلى النار. فيقول قائلهم تعالوا للأنبياء نسألهم، هذا المقام مقام المقربين إلى الله عز وجل وهم الأنبياء والرسل، تعالوا إليهم نطلب منهم أن يطلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنا ما نحن فيه. فيبدأون بآدم، يا آدم أنت أبو البشر، أنت خلقك الله بيده، يذكرون له المناقب، نفخ فيك من روحه، أسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول إن ربي نهاني أن آكل من الشجرة وأكلت منها نفسي. فيذكر شيئا يستحيي من الله أن يشفع، وقد حصل منه ما حصل بالرغم أنه قد تاب، وأن الله تاب عليه، وأن الله أكرمه، مع ذلك يذكر. هكذا كلما قوي إيمان المرء حتى وإن تاب من الذنب، إذا ذكره يستحيي، إذا ذكره يشعر بخطئه وما جرى منه. أما المنافق ومريض القلب لا يبالي بالذنوب، كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه المؤمن يرى نفسه كأنه قائم عند أصل جبل، الجبل هنا هو قائم تحت، يخاف أن يهوي عليه يسقط عليه الجبل، والمنافق يرى ذنبه كأنه ذبابة وقفت على أنفه فقال بها هكذا، يعني يستهين بالذنب. وإذا أردت أن تعرف مدى إيمانك فاعرف عظمة الله في قلبك، واعرف خوفك من الذنب، واعرف حياءك من الذنب، حياءك من الله بسبب الذنب. إذا كنت تذنب ولا تبالي فاتهم نفسك وراجع نفسك وصحح مسيرتك قبل أن يعني تباغتك المنية وأنت على هذا الحال. صلى الله العفو والعافية. بعد ذلك ينطلقون إلى من؟ إلى نوح. يا نوح أنت نبي الله نقول العزم من الرسل، وأنت جعلك الله عبدا شكورا، أثنى الله عليك بأنك عبد شكور. شوف كيف الأمم تعرف فضائل الأنبياء وتعرف المنازل الرفيعة والرتب السنية لهم، لكن متى يعرفونها؟ يعرفونها في وقت لا ينفع فيه الندم. يا ليتهم يعرفون هذه المكانة وفي الأمر مستدرك أو مجال ليتوبوا إلى الله وليقبلوا على الله وليستجيبوا لداعي النبوة وليجيبوا الأنبياء فيما دعوهم إلى الله عز وجل. يا ليتهم يفعلون هذا، لكن في الآخرة حافظين. يا آدم أنت كذا كذا، يا نوح جعلك الله عبدا شكورا، أنت نبي الله. فما هم نبي الله؟ وكان قومه يكذبونه، ومفترض أن من قومه الذين بيقولوا هذه المقالة أيضا، لكن في وقت لا ينفع. فيقول إني دعوت على قومي دعوة فاذهبوا إلى غير. لما دعا على قومي رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك انتظرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. كان لي دعوة وقد قمت بها فاذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى إبراهيم. يا إبراهيم أنت خليل الله، أنت خليل الله وأنت نبي الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول إني كذبت 3 كذبات، اذهبوا إلى غيري، أي إني أستحي من الله. طيب لو سألنا أنفسنا ما هي 3 الكذبات التي إبراهيم تأخر عن هذا المقام العظيم من أجلها؟ هل هذه الكذبات كانت من أجل أن ينال شيئا من الدنيا؟ هل هذه الكذبات كانت من أجل مصلحة شخصية؟ إنها كذبات في ذات الله، في الله عز وجل، وفي الدعوة، وفي الدين، وفي الحفاظ على العرض. لم تكن هذه الدعوات لينال بها رتبة دنيوية أو مكانة شخصية أو ليزداد بها ماله أو ليزداد بها شيئا من أشياء الدنيا، إنما كانت هذه الكذبات من أجل الله عز وجل. الأولى لما دعاه قومه إلى الخروج معهم إلى عبادة الأصنام ولم يكن قادرا على أن يمنعهم، فقال إني سقيم، يعني أنا مريض. هم فهموا أنه مريض ما يقدر يطلع معهم، ويريد أنا مريض منكم ومن أعمالكم، هذه تورية. المرة الثانية لما قال أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون، ويريد أن يبين لهم أنكم تعبدون من لا ينطق ولا يفهم ولا يحمي نفسه، فكيف تعبدون وما حمى نفسه فكيف يحميكم. ثالثا لما ذهب هو وسارة إلى ملك مصر وخشي عليها إن قالت أنا زوجته أن ينالها بسوء، فقال قولي له أنا أخته، فإني لا أعلم أحدا على ديني غيرك على وجه الأرض، أي أخته في الله. هل هذه في يعني هذه توريات؟ هذه توريات، والتورية والمعاريض جائزة، جائزة أن يستعملها المرء في بعض المواطن، ومن هذه المواطن ما استعملها فيه إبراهيم الخليل عليه السلام، ومع ذلك يتأخر عن هذا عن هذه الرتبة السنية والمقام العظيم حياء من الله عز وجل. يذهبون إلى موسى، فموسى عليه السلام يذكر لهم أيضا الكلام واحد، يا موسى أنت كليم الله وأنت رسول الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول أنا قتلت نفسا بغير نفس. وموسى عليه السلام لم يقصد قتله، إنما وكزه، وموسى كان قويا فوكزه موسى فقضى عليه. وموسى علم، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، ولم يقصد قتله. عيسى عليه السلام اعتذر ولم يذكر شيئا. نبينا عليه الصلاة والسلام يأخذ رداءه ويسجد تحت العرش، فيفتح الله عليه بتماجيد وتحاميد وتسابيح وتهاليل لم يفتح عليه ولا على أحد من غيره بها من قبل، فيقول فيسمع مناديا: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فعند ذلك تنصب الموازين. إذن الشفاعة العظمى هي شفاعة في أن تنصب الموازين. هذا المقام المحمود. ليش سمي المقام المحمود؟ لأن الخلق يحمدون عليه، الخلق جميعا، ما فيه من الأنبياء والملائكة يحمدون رسول الله عليه الصلاة والسلام على ذلك ويثنون عليه بذلك. وهذا المقام الذي تأخر عنه الأنبياء وهم يقولون، كل واحد يقول نفسي نفسي، والذي نال هذه المكانة هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الشفاعة العظمى، هذا المقام المحمود، هذه الشفاعة التي خص بها النبي عليه الصلاة والسلام من جملة عدد من الشفاعات. أيضا الشفاعة الأخرى التي خص بها النبي عليه الصلاة والسلام شفاعة فتح باب الجنة، فإن الجنة لا تفتح لأحد قبله، يأتي ويأخذ بحلق الجنة فيسمع من خازن الجنة يقول: من أنت؟ فيقول: أنا محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتحها لأحد قبلك. فيدعو الله سبحانه وتعالى أن تفتح أبواب الجنة لأهل الجنة ليدخلوها. هذه شفاعته أيضا شفاعة اختص بها النبي صلوات الله وسلامه عليه. شفاعة له أيضا عليه الصلاة والسلام بأن يدخل الجنة أقواما بغير حساب ولا عذاب، كما في حديث عكاشة بن محسن. شفاعة أخرى بأن يرفع أناسا دخلوا الجنة من منزلة إلى منزلة أعلى منها. شفاعة أخرى شفاعته في أهل الأعراف الذين يقفون بين الجنة والنار، فيشفع لهم ليدخلوا الجنة. يضيف العلماء شفاعة أخرى وهي الخامسة أو السادسة، ما أدري إيش الترتيب عندكم، السادسة، شفاعته لعمه أبي طالب. عمه أبي طالب، أبو طالب تعرفون أنه كان يحمي النبي عليه الصلاة والسلام ويحوطه وينصره ويمنعه ويغضب له، مع أنه كان على ملة قومه. لما أدركته المنية جاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام وكان حريصا على هدايته، لأن أبا طالب نصر الإسلام نصرا مؤزرا، ووقف مع النبي عليه الصلاة والسلام وقفات عظيمة جدا. لما جاءته قريش وقالوا له: يا أبا طالب، إن ابن أخيك فعل وفعل، وما رأينا رجلا أدخل على قومه ما فعله ابن أخيك، فخذ هذا مكانه. وأتوا بعمار بن الوليد، وكان أجمل شباب مكة، خذ هذا مكانه وأتنا وهات لنا محمدا نقتله، فإنه فعل وفعل. قال: بئس ما خيرتموني، أو بئس ما جئتم إليه، تعطوني ولدكم أربيه وأعطوكم ولدي تقتلونه؟ كيف هذه؟ خذ ولدنا هذا ربيه عندك وهو لك، وأعطينا ولدك ذا نقتله. إيش هذا العرض؟ قالوا يا أبا طالب إننا قد بذلنا لك كل الطرق وبذلنا لابن أخيك كل الطرق وتأبى إلا أن تفعل وتفعل وابن أخيك يفعل المهدد. فأبو طالب رضي الله عنه أبو طالب ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعرض عليه أن يخفف في كلامه، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وحزن وظن أنه سيسلمه، فقال هذه الأبيات المشهورة التي تنسب له وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتبه لما قال: والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، أبشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذائر مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يعني لولا أن يلومني الناس وأن يقولوا، يعني ضحك عليه ابن أخيه، ضحك بعقله، أو أن يقولوا إنه يعني في آخر أمره تقهقر وترك ملة أبيه عبد المطلب، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. تصوروا أنه كان في حصار الشعب، كان في حصار الشعب لما قريش كتبت وثيقة على حصار بني هاشم ومن دخل معهم، وكان في هذه الوثيقة يعني الظلم وجور على بني هاشم، لا يناكحوا قريشا ولا يناكحوهم ولا يشتروا منهم ولا يبيعوا عليهم إلى غير ذلك، حصار اقتصادي واجتماعي وسياسي وكل شيء، حصار الحصار اللي احنا نسمعه اليوم أشد، كان في ذلك الوقت أشد ما يكون، وحصرون في شعر وعلقوا وثيقة في الكعبة بهذا الشيء. فكان أبو طالب في أول الليل يجعل رسول الله عليه الصلاة والسلام ينام في مكان، فإذا يعني اسود الليل ودخل الليل غيره من هذا المكان إلى مكان آخر، وجعل أحد أبنائه ينام في هذا المكان، ما أدري علي رضي الله عنه أو غيره. فسئل عن ذلك قال: إذا كان عين لقريش، جواسيس لقريش، تعرف وين مكان محمد ينام من أجل يأتون في الليل ويقتلونه، فيقتل واحد من أولادي ولا يقتلوه، يحول مكان. انظروا إلى هذه النصرة. ولذلك لما جاءه الموت ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إليه في اللحظة الأخيرة، يودع الدنيا، يريد أن يموت على لا إله إلا الله، فوجد عنده أبا جهل عليه لعنة الله وعبد الله ابن أمية، رجلين من قريش، وهذا شؤم الجليس السوء، لا سيما في حالات الاحتضار. ولذلك العلماء يرون في حالة الاحتضار يستحب أن يجالس الرجل الناس الصالحون، الرجل الذي يكون في حالة الاحتضار يحضره الصالحون، يذكرونه بالله، يذكرونه بنطق الشهادة، ربما يعني إذا كان في المرض المخوف يعني يذكرونه بعمل وصية في شيء ينفعه، بخلاف الأشرار عندما يأتون عنده فيذكرونه بأمور سيئة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو أبا طالب: يا عم كل كلمة أحج لك بها عند الله، كلمة واحدة من أجل أن أحج لك بها عند الله عز وجل، قل لا إله إلا الله. فينظر إليه وهو يريد هذا، وهذان الشيطانان يقومان: أترغب عن ملة أبيك؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني تترك دينك ودين آبائك؟ فيسكت. والرسول يناديه وهما يناديانه، الرسول يأمره وهما يثبطانه، فكان آخر أمره قال: أنا على ملة عبد المطلب، وفارق الدنيا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. خلاص، ما لم أنهى عن ذلك أنا سأستغفر لك. فجاءه النهي بأن لا يستغفر له. وعند ذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاءه العباس كما في صحيح مسلم، قال له: يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك ويمنعك وينصرك، هل ينفعه ذلك؟ قال إن الله شفعني فيه، إن الله شفعني فيه، يعني قبل شفاعتي فيه، فكان في قعر جهنم فأخرجه إلى ضحضاح من نار، يعني في أعلاها، يلبس نعلا يفور منها دماغه، يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهون أهل النار عذابا. قالوا هذا أيضا شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ليست لهم شفاعة ولا تقبل فيهم شفاعة إلا ما قص به النبي عليه الصلاة والسلام في شفاعته لعمه أبي طالب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن كم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام الآن؟ الشفاعة العظمى، إيش يا صالح إيش عندك؟ العظمى ها؟ والشفاعة العامة أبي طالب، فتح باب الجنة ليدخل أهل الجنة فيها، ها هذه ثلاث. نعم، مش بعد الثلاث شفاعة في أهل الأعراف، شفاعة في أهل الأعراف، شفاعة في تغيير مراتب الجنة من درجة إلى درجة، في شفاعة في أقوام من دخلوا الجنة أن يرفع منازلهم، ها بقية واحدة. نعم، في جماعة يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. طيب على كل، هذه الشفاعات الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، أما الشفاعات العامة التي فيها النبي عليه الصلاة والسلام وغيره فهي الشفاعة لأهل الكبائر، الشفاعة لأهل الكبائر، إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة لأهل الكبائر. وهذا دليل من أدلة أهل السنة والجماعة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، لأنه لو كان كافرا لا تنفعه الشفاعة، هذا دليل من أدلة أهل السنة والجماعة، فيه رد على الخوارج والمعتزلة وكل من كفر بالمعصية الذين ذهبوا إلى أنهم كفار مخلدون في النار، فإن قول عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة، وإن ادخرت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، هذا دليل واضح في هذا الباب، ومع أدلة أخرى في شفاعة المؤمنين الذين إذا دخلوا الجنة قالوا لبعضهم إن لنا إخوانا لا نراهم معنا، فيقولون يا رب إخوة لنا كانوا معنا يصلون معنا ويصومون معنا فلم نرهم في الجنة، فقال اذهبوا فمن رأيتموه أو من عرفتموه منهم فأخرجوه، ويحرم الله على النار أن تأكل أمام مواضع السجود، فيذهبون فيخرجون من عرفوا. وكلمة من عرفوا مهمة جدا في الرواية، لأن هناك أناسا لا يعرفونهم من المصلين، أن بعض أهل العلم ذهب بحديث الشفاعة هذا إلى أنهم يخرجون المصلين، وكل الشفاعات التي تأتي بعد ذلك إنما هي شفاعات في غير المصلين، ولذلك ذهب إلى أن ترك الصلاة ليس كفرا. الرواية الصحيحة في هذا الباب فيخرجون من عرفوا، هؤلاء يخرجون، ومن قال إن المؤمنين يعرفون كل المؤمنين، إن هذه الفئة من المؤمنين يعرفون كل المؤمنين وهم في نار جهنم، إنما يخرجون من عرفوا، من عرفوا. ثم بعد ذلك تأتي شفاعات أخرى، ويقولون يا رب بقي من إخواننا، فيقول ارجعوا فأخرجوا، إلى أن يقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال، يعني مثقال دينار من إيمان، اخرجوا من كان في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان، اذهبوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، وفي الرواية الثانية أخرجوا من كان في قلبه مثقال برة من إيمان، لأن الشعيرة أكبر من البرة، ثم إلى أن يقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فبعد ما يخرجون ها هؤلاء جميعا يقول رب الأرباب شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع الصالحون وبقي شفاعة رب الأرباب. ثم يأخذ حفنة من النار فيقول هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي. وفي الرواية أنه أخرج أقواما وأدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. واستدل بهذه الرواية أيضا، وفي بعض الروايات من لم يعمل خيرا قط، واستدل بهذه الروايات أيضا من ذهب إلى عدم كفر تارك الصلاة، وليس في ذلك دلالة أيضا، لأن من المؤكد أن هذا العموم مقيد بأدلة أخرى، فإن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. فإذا قلنا بغير عمل عملوه ولا خير قدموه أو لم يعملوا خيرا قط وأخذنا على عمومه، سندخل كفارا الجنة. ومن المعلوم أن الكفار حرام عليهم الجنة، حرمت عليهم الجنة. إذن هذا العموم مخصص بأدلة أخرى، ألا وهي الأدلة الدالة على أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ومن أثبت أن ترك الصلاة كفر جعل أن من شروط صحة الإيمان الصلاة، فإذا كان لا تدخل نفس مؤمنة، أي مؤمنة أي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتصلي، طالما أن الأدلة جاءت بأن الصلاة أصل في الإيمان، عدمها فيه عدم الإيمان، وفسادها فيه فساد للإيمان، وصحتها صحة للإيمان. على كل حال ليس موضع بحثي أن أتوسع في قضية كفر تارك الصلاة، فهذا له يعني محل مستقل وموضع آخر إذا احتجنا إليه رجعنا إلى الأدلة في هذا الباب. الشاهد هذه الشفاعات التي تكون للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة وعامة، وهناك أقوام يخرجون من الجنة ويخرجون ضبائر ضبائر بعدما صاروا فحما، فيضعون في نهر يقال له نهر الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة بكسر الحاء في حميل السيل، فما كان منها جهة الشمس فهو أخيضر أصيفر أو أخيضر أو نعم، وما كان منها جهة يعني الداخل فهو أصيفر، حتى قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أشجار البادية من هذا الوصف منه عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا هؤلاء بعد ذلك يعني يصب عليهم من ماء الحياة فيكونون كاللؤلؤ ويدخلون الجنة، ويقال هؤلاء عتقاء الرحمن. وفي رواية هؤلاء الجهنميون الذين آخر من خرجوا من جهنم، وفي بعض الروايات في آخر من خرج من جهنم أنهم كانوا يصلون. ولذلك استدل المروزي بهذا الحديث على كفر تارك الصلاة، إذ إن آخر وفد يخرج من نار جهنم يصلي، فما بقي فيها إلا غير المصلي. الشاهد فبعد ذلك يطلبون من الله عز وجل أن يذهب عنهم هذا الاسم، اسم الجهنميين هذا، يعني يريدون أن يكونوا في الجنة بدون علامة تميزهم ذول الجهنميين، جهنميين عتقاء الرحمن عتقاء الرحمن. شافوا أن هذا الاسم يثير عليهم يعني الناس يصفونهم بهذا، قالوا يا رب يعني ابعد عن هذا، فرفع الله عنهم هذا الاسم. وآخر من يدخل الجنة له مثل الدنيا ومثلها ومثلها ومثلها حتى عد 11 مرة، مثل هذه الدنيا آخر واحد يدخل الجنة. نسأل الله أن يجعلنا من وإياكم من أوائل من يدخل الجنة، يجعلنا وإياكم من السابقين، ويجعلنا وإياكم من المقربين. هذه الشفاعة للعلماء أو العلماء ذكروا لها شرطين لا بد منهما، لا تتم شفاعة إلا بهذا، لكني سأتكلم إن شاء الله لأن هذه الورقة قد لها وقت عندي، أتكلم عن شروط الشفاعة وعن أحكام أخرى تتصل بالشفاعة إن شاء الله في درس لاحق. فإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.